على الرغم من عودة مظاهر الحياة الطبيعية والرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي بمعظم البلدان، إلا أنه بعض الدول عم تشهد ارتفاع ملحوظ بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا. من بين هالدول سوريا. عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوريين عم بيشاركوا قصص وتجارب مع الإصابة بفيروس كورونا بالفترة الأخيرة، وعم يحكوا عن عدم قدرة استيعاب المشافي السورية على استقبال المرضى وعدم دقة الإحصائيات وتعليمات السلامة وسط استهتار اجتماعي كبير ونقص بالإمدادات الطبية. سألنا شباب وصبايا سوريين موجودين بالبلد عن مشاهداتهم اليومية وآرائهم. حنين قالت: إذا بدنا نحكي اليوم عن أزمة كورونا ببلد مثل سوريا عم بيعاني من 10 سنين حرب، ما فينا ما نطلع على الفجوة الكبيرة يلي بيعاني منها القطاع الصحي بسوريا. الفكرة اللي عم نحكي عنها وهي بشكل أساسي إنه نحن اليوم بمواجهة وباء، هذا الوباء بحاجة قطاع صحي قوي لمواجهته، وبكل الدول يلي مرقت تجربة مواجهة هذا الوباء أثبت إنه الدولة بدها تكون عم بتواجه هذا الوباء مو الناس، هو بحاجة مقومات دولي تكون عم بتواجهه. للأسف هذا اللي شفناه ضعيف بسوريا. مرقنا بفترة حجر لما ما كان في إصابات، بعدين تم إيقاف الحجر، بعدين تم الاعتماد على وعي الناس، بينما القطاع الطبي أو الصحي بسوريا والأداء الحكومي كان عم يتراجع. اليوم مع بداية شهر 7 ارتفعت عدد الإصابات بشكل كبير بسوريا، ما في استجابة للأسف حكومية على مستوى الانتشار، صار الانتشار أسرع من الاستجابة الحكومية على عكس ما كان صاير بالشهر الثالث والرابع. في عدم أخذ إجراءات جدية لإيقاف الوباء، في استهتار حقيقة بكل ما تعني الكلمة معنا بكل الإجراءات سواء ضمن القطاع الصحي أو براته. شفنا أرقام مخيفة بعدد الإصابات، شفنا تزايد كبير بزيادة عدد الإصابات والوفيات مع غياب طبعا الإحصائيات الحقيقية والواقعية واللي بررتها الوزارة بأنه هي عم تحصي بس الإصابات يلي عم تاخذ مسحات، بينما الإصابات يلي ما عم تتعرف عليها الوزارة فهي ما عم تحصيها، وهي فجوة كتير كبيرة. غزل طالبة بجامعة دمشق وحاليا عندها امتحانات. عم قدم حاليا فحوصات بالجامعة، فحوصات الفصل الثاني اللي كان لازم انه هي تلتغى او تتأجل او يلتقى الى حلول من قبل النظام التعليمي عنه، بس للأسف ما تم اخذ اي اجراءات جدية بخصوص الطلاب. نحن اليوم عم ننزل ونقدم فحوصات بظل انتشار سريع ومخيف للفيروس، وللأسف عم بيصير في تجمعات طلابية كتير كبيرة قبل البدء بالامتحان. هلأ في إجراءات وقائية، يعني مثلاً عم يتم فحص حرارة أي شخص عم يدخل على الجامعة، فارضين لبس الكمامة لكل الطلاب وللدكاترة وللمراقبين. بس بعد ما قدمت كذا مادة أنا بشوف أنه بصراحة هذا الشيء ما بيفيد وما له حل أساساً. صرنا بنعرف أنه هذا الفيروس ممكن ينتشر بالهواء، وصرنا بنعرف أنه الحرارة هي مانا عرض رئيسي لأنك تكون أنت حامل الفيروس أو لا. أنا ما بستفيد شيء اليوم حتى لو كنت أخذي أي إجراء وقائي بس في حوالي مثلاً 20 أو 30 شخص. أما بهجت يلي هو نفسه أصيب بفيروس كورونا، بالنسبة للدكتور كان في دكتور عم بيتابعني ورحت لعنده، هلأ كتير كانت متابعته جيدة حتى عن طريق الدواء اللي وصف لي كان كتير ممتاز. لا ممكن يكون في شخص تعرض للفيروس ما لقى دكتور مناسب يعالجه، أو طبعا ما قدر يجيب الدكتور. يعني احنا هون بسوريا يمكن ما منقدر يجي الدكتور على البيت لأنه ما في ولا دكتور عم يجي على البيت، لحنا لازم نروح على عيادة لعنده، ومو الكل عم يشتغل طبعا هيك. بس في موقف صغير أنا حبيت أحكي، إنه في بعض المشافي رحت عليه، أنا رحت أخذ إبرة بالمشفى، كان الوضع كتير سيء، ما في كتير التزام من المرضى، ممرضين عفوا، والمرضى يعني في كتير إصابات كنت شوفها كورونا هي مو لابسة لا كمامة ولا شيء وفايتة على المشفى، حتى الممرضين ما يكونوا كلهم لابسين كمامات. وفي احد الممرضين قلت له انه انت ليش مو لابس كمامة؟ ما بصير. قال ما بيأثر، انه يعني انه استهتر بالامر وهو فات ليعطيني الابره. فانه قديش كميه الجهل احيانا موجوده عند الاشخاص. وفي اشخاص ثانيه كمان بس بدي احكي هاي الشغله، انه بتنصاب بالاعراض وهي انه بتفكر اعراض قريب، هو ما في شيء اسمه قريب. اغلب الاعراض اللي كانت تظهر عند الاشخاص اللي كانوا عند الدكتور اللي انه هدول الاشخاص اغلبهم كان معهم كورونا. والمشكلة أنه مو كل الناس كمان عم تلتزم بالإجراءات الوقائية، خصوصاً الناس اللي هي بتشتغل بمحلات الأغذية، بتلاقي أنت مثلاً محل ملتزم محل ما نو ملتزم، وكمان عندك الحكومة ما أقرت ولا أي قانون ولا أي إجراء جدي بخصوص الانتشار السريع اللي صار من فترة وما زال مستمر، عدا عن وزارة الصحة اللي ما حدا بالبلد عنده ثقة بأي رقم هي بتعلن عنه، سواء بحالات شفاء أو إصابة أو حتى وفيات. كلياتنا اليوم صرنا نعرف شخص أو شخصين مصابين، أو حتى بنعرف ناس بتعرف ناس ثانية مصابة. والدي انعدى بالفيروس ووضعه أسوأ شوي من وضعي، وحتى ما بنقدر نعطيه للكبير الدواء، فلحنا عملنا له قسطرة لإيده بإيده، وصرنا نعطيه الدواء عن طريق الأوبر بالدم. حنين خبرتنا أنه وفيات القطاع الطبي هي الأخطر. يعني من 25/7 ل 12/8 نكب القطاع الطبي بمدينة دمشق بس وريفها بوفاة 33 طبيب وطبيبة سوريين على رأس عملهم بمواجهة مرض كورونا، وهذا رقم مرعب بالنسبة لدولة عم بتعاني من حرب وعندها فجوة كبيرة بالكوادر الطبية سواء أو غير الطبية. أخذ قرار ببدء الامتحانات الجامعية، أخذ قرار ببدء المدارس بواحد أيلول مع وجود رفض شعبي كبير لهذه القرارات، وقرارات أخرى كمان ما كانت مثل ما ذكرت على مستوى مواجهة الوباء. هذا الواقع منعكس بشكل سلبي على الناس، بشكل سلبي على أداء الناس تجاه الوباء، خلق حالتين متطرفتين سواء من الاستهتار أو من الخوف الزايد، أثر حتى على الوضع الاقتصادي، أثر على كتير قصص. ولليوم نحن داخلين على أزمة كبيرة، والدراسات عم بتقول إنه مع نهاية شهر آب ممكن توصل سوريا للمليون إصابة إذا استمرت بهي الطريقة وفقا لدراسات وبيانات. مع هيك ما في لهلا اجراءات حكوميه على المستوى المطلوب. بالاطلاع كمان على واقع، خلينا نرجع على الواقع الطبي، خلينا القطاع الطبي ما في توزيع مثلا للمعقمات بشكل جيد، ما في توزيع لكمامات بشكل جيد، ما في توزيع لألبسة واقية بشكل جيد. حتى دمشق اللي تعتبر هي أفضل نسبيا من كل المحافظات سوريا كون العاصمة وبتركز عليها الجهود دائما، حتى فيها الوضع ما نو جيد، فكيف بباقي المحافظات؟ بمناطق المعارضة المأساة أوسع، وفيروس كورونا عم بيهدد المخيمات يلي فيها عشرات الآلاف من النازحين، وعم يتسلل بالتدريج لبلدات ومدن شمالي غرب البلاد وشمالي شرق البلاد. ومع اختلاف التعاطي مع هذا الانتشار، الشيء الثابت والمتشابه بكل المناطق إنه فيروس كورونا إجا ليزيد الطين بلة على السوريين من بعد كل شيء مروا فيه. كل ما عم تزداد، إذا ضل الوضع هيك بدون أي إجراءات جدية فنحن رح نوصل لمرحلة نسمع فيها أعداد جدا مخيفة. هذا الواقع نتمنى يتحسن، نتمنى يكون في جدية أكبر بالتعامل، بس شكله لا. حسب مصادر محلية، سوريا عم بتسجل يوميا أرقام هائلة من الإصابات والوفيات، وفي عجز من قبل النظام السوري عن اتخاذ أي إجراءات تمنع انتشار المرض. وعلى الرغم من أرقام الضحايا المرعبة، إلا أنه الإجراءات الاحترازية منا موجودة أبداً، والتجمعات مستمرة مع انعدام التباعد الاجتماعي. وحسب بعض السكان في سوريا، للأسف عم بيقولوا أنه بعض اللي عم بيموتوا ما عم بيكون في مكان ينحفظوا فيه لبين ما يصير الدفن. طبعاً الأقنعة الطبية اختفت، وكمان معها أنابيب الأكسجين. والنظام السوري مثل عادته اتبع بأزمة كورونا الشيء اللي تبعه بكل الأزمات، وهي سياسة التعتيم. عم بيحاول بكل جهده يتكتم على الانتشار الهائل للفيروس بمناطق سيطرته، ويتستر على عجز منظومته الصحية باحتواء هالجائحة، مع أنه اتخذ بأواخر شهر مارس آذار مع بداية تسجيل حالات إصابة بكورونا إجراءات كانت كفيلة بوقف استمرار الانتشار، إلا أنه ما استمر، بل اتبع نهج ساهم بزيادة انتشار الفيروس بشكل مرعب، حتى أصبحت العاصمة دمشق وريفها بؤرة لاحتضان المرض. فبـ 25 شهر مايو أيار الماضي اتخذ النظام قرارات تتعلق بتخفيف بعض الإجراءات يلي فرضها بآذار لمنع تفشي كورونا، منها إلغاء حظر التجول الليلي والسماح بالتنقل بين المحافظات وبالنقل الجماعي. ورغم الانتشار الكبير، إلا أنه النظام أعاد افتتاح المساجد والمحلات التجارية وجميع الأنشطة الاجتماعية بشكل كامل، ودون فرض إلزام أو رقابة على ارتداء الكمامات أو حتى أي نوع من الإجراءات الاحترازية. هالشي دفع باتجاه إطلاق حملات ومبادرات شبابية متابعة لأي منظمات أو جهات حكومية بتهدف لمساعدة المحتاجين، لأي استشارات صحية أو اسطوانات أكسجين أو معاينات طبية على نطاق واسع. شكراً لكم على حسن الاستماع، شاركونا تجاربكم بزمن كورونا عبر الواتساب 00971-568-531-592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.